الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. نعوذ بالله من النار. نعم. فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. بسم الله، الأمر عظيم. نعم. وفي المسند عنه قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل درهم فيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: صمتا إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. وفيه عن عبد الله بن عمرو تعليق نعم، أخرجه عبد بن حميد في المسند عن طريق هاشم عن أبي عن ابن عمر، فذكره هاشم هذا هو الأوقص كما جاء مصرحا به في بعض الطرق، ضعيف جدا، انظر لسان الميزان. وقد وقع في الحديث اضطراب كثير. قال الخلال: قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس بشيء، ليس له إسناد. والحديث ضعفه ابن حبان والبيهقي والذهبي وغيرهم. الحمد لله. نعم. وفيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل جهنم. وفيه أيضا عنه مرفوعا: من شرب الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال: فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. شكرا على هذا الحديث، أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طريق الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي قال: دخلت على عبد الله بن عمرو فذكره مطولا وسنده صحيح، والحديث صححه ابن حبان. نسأل الله العافية. وفي المسند أيضا من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. وفيه أيضا وفيه عنه أيضا قال: أخرجه ابن حبان والحاكم وأبو يعلى وغيرهم من طريق الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن أبي بردة عن أبي موسى فذكره، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قلت: أبو حريز وثقه أبو زرعة وابن معين في رواية ابن أبي خيثمة، وضعفه ابن معين في رواية والنسائي، وقال أبو داود: ليس حديثه بشيء. وقال الإمام أحمد: حديثه منكر. وسئل الإمام أحمد عنه فذكر أن يحيى يعني ابن سعيد كان يحمل عليه ولا أراه إلا كما قال. قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قلت لفضل بن ميسرة: أحاديث أبي حريز؟ قال: أبي حديث أبي حريز. حريز حريز بالزاي. حريز حريز نعم بالزاي بالزاي نعم. أحاديث أبي حريز قال: سمعتها فذهب كتابي